عليكم السلام ورحمة الله. قال الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله، قال هذا حين الشروع في رد شبه هذا العراقي، قال في كراسته واليمين بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم منعقد وبسائر الأنبياء كما أطبق عليه علماء المذهب سوى الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب، فإنه خالف أهل المذهب ولم يصرح بمراده، والظاهر أنه لا يستحب عنده بل يكره كراهة أو كراهة تنزيه انتهى. قوله سوى الشيخ يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن تظن الشيخ شيخ محمد بن عبد الوهاب يقول الشيخ الإسلام. طيب، قال أقول انظر إلى هذه الجرأة والكذب على العلماء. طبعا الكلام الذي قاله هذا كله كذب، كما سيأتي معنا أن إطباق إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على المنع من الحلف بغير الله، وأنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، إنما وقع الخلاف في هل يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف ضعيف. سيأتي وصف الشيخ الإسلام له بأنه شاذ، هو رواية عن أحمد رحمه الله، لكن ردها المحققون من الحنابلة رحمهم الله، منهم شيخ الإسلام شيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم. فهذا الرجل يكذب على سائر العلماء وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعلى علماء نجد كذلك. قال رحمه الله ولنذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال في كتابه الاستغاثة هذا بصفحة 242، وله كلام كثير كذلك في التوسل والوسيلة بصفحة 131 و275، وله كلام كذلك في الرد على خنائي وفي اقتضاء الصراط المستقيم، وأوسع ما تكلم عن هذه المسألة في التوسل لأن كررها كثير في مسألة التوسل والوسيلة كررها مرارا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله وهو الحلف بالمخلوقات السلام كالملائكة والكعبة أو أحد من الشيوخ، بل ينهى عنهم إما نهي تحريم أو تنزيه. هذا الخلاف عند المتأخرين، إما نهي تحريم أو تنزيه عند المتأخرين، وإلا فقد أطبق العلماء المتقدمون من الصحابة على أنه لا يحل، بل نقل ابن حزم في مراتب الإجماع الإجماع على أن من حلف بغير الله فهو آثم. إنما حصل الخلاف كما حكى هذا صاحب تيسير عمر معنا في درس الصباح، أن الخلاف حدث عند المتأخرين من أصحاب المذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة، هل يجوز الحلف بغير الله وهل هو النهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه. أما المتقدمون فليس عندهم إلا هذا القول، وهو أنه لا يحل الحلف بغير الله لا يحل. قال فالصحيح أنه نهي تحريم، وهو قول أكثر العلماء. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. وفي الترمذي عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك، فسمى الحلف بغير الله شركا. كذلك حديث إنكم تشركون إنكم تنددون، وذكر التنديد أنهم تقولون ماذا؟ والكعبة، أنكم تقولون والكعبة. كذلك ما كان من حديث عبد الله أو حديث ماذا سعد بن أبي وقاص أو عمر بن العاص لما حلف بغير الله باللات والعزة، قال له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما نراك إلا كفرت هكذا، فذهب فأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره أن يستعيذ بالله ثلاثا وأن يدخل على يساره ثلاثا وأن ماذا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فدل على أنه ماذا على أنه شرك وأنه لا يحل ومحرم بلا شك ولا ريب. ولهذا نقل ابن عبد البر في التمهيد وفي كذلك الاستذكار إجماع الصحابة أنه منهي عنه وأنه لا يحل ولا يجوز الحلف بغير الله، ونقل ابن حزم كما سبق معنا إجماع الناس على أن الحالف بغير الله آثم، ونقله صاحب التيسير كذلك نقل الإجماع. فالمتقدمين كلهم أطبقوا على تحريم الحلف بغير الله، وقع الخلاف بينهم في النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هل يجوز الحلف به أو لا يجوز. هي رواية عن أحمد أخذ بها بعض أصحابه وقالوا بها، والرواية الأخرى عنه أنه لا يحل، واضح. أما الخلاف عند المتأخرين فهو شايع في المذاهب الأربعة، وهم اختلفوا هل الحلف بغير الله منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، والذي عليه جمهورهم أنه نهي ماذا؟ ها؟ نهي تحريم. هذا عند المتأخرين، واضح شو؟ هذا عند المتأخرين. أما المتقدمون فقد نقل الإجماع على أنه محرم، ووقع الخلاف في من؟ في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كانت الأقوال في الحلف بغير الله ثلاثة، من يذكرها؟ محمد تيسير، ثلاثة. قول الأول بأنه شرك أكبر، وهذا قول من؟ قول الصنعاني والشوكاني، أن الحلف بغير الله شرك أكبر، كما صرح بهذا الصنعاني في تطهير الاعتقاد وفي سبل السلام، وتبعه الشوكاني في الدور النظيم، واستدلوا بحديث سعد أو عمرو بن العاص لما حلف باللات والعزى، قالوا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أنه خرج بالإسلام. وسبق معنا أن هذا الأمر لا يدل على خروجه من الإسلام، بل يدل على ماذا؟ على أن كفارة الحلف بغير الله هو التوحيد، لأن الحلف بغير الله شرك، فأمره أن يقول لا إله إلا الله لأنها توحيد، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وكونه قال له فأمره بأن يقول لا إله إلا الله دل على أنه جدد دينه، ورد وجه ثاني قالوا تجديد الدين لا يدل على أنه كفر، فالدين يتجدد لأنه يزيد وينقص، واضح. فلما نقص بالحلف بغير الله أمره أن يقويه بماذا؟ بالتوحيد اللي هو يقول لا إله إلا الله. وذهب المتأخرون من ماذا أصحاب مذاهب الأربعة وكثير منهم إلى أن الحلف بغير الله منهي عنه نهي تنزيه، نهي تنزيه. وجمهورهم على أنه النهي عنه نهي ماذا؟ نهي محرم، وأنه شرك أصغر وليس بشرك، وليس بشرك أكبر. أما المتقدمون فنقل الإجماع عن الصحابة رضوان الله عليهم أن الحلف بغير الله منهي عنه وأنه شرك، كما نصت عليه الأحاديث، وأنه من الشرك الأصغر لا الأكبر، لأنه جاء النهي عنه متأخرا كما سبق معنا. النهي عن الحلف بغير الله جاء متأخرا في المدينة، كما جاء في حديث الطفيل بن سخبرة إنه كان ماذا يمنعني من أن أنهاكم عن الحياء، فدل على أنه ليس منهيا عنه في بداية الأمر ثم نهي عنه في المدينة. وكان الصحابة على ما اعتادوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، ولهذا كان عمر يحلف ماذا؟ بأبيه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءه الأمر من ربه. ولما جاء اليهودي يعاير المسلمين بهذا الأمر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة، فدل على أنه من الشرك الأصغر، لأنه يستحال أن يكون من الشرك أكبر ولا ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان من الشرك الأكبر لكان ماذا؟ داخلا في بداية النهي، من أول ما نهى عن الشرك صلى الله عليه وسلم يكون داخل فيه كل شرك أكبر، لكن الشرك الأصغر مر بمراحل، لم ينهى عنه دفعة واحدة، بل كانت بعض الأمور معفيا عنها، منها ماذا؟ الحلف بغير الله، يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، فلما جاء الأمر من الله جل وعلا نهي عنه. فهذا هو الصواب، أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وأنه لا يحل خلافا لبعض المتأخرين من أصحاب المذاهب. قال رحمه الله تعالى: وقول هذا العراقي أنه خالف فقط شيخ الإسلام ولم يصرح بمذهبه، هذا كلام كذب، هذا الكلام كذب، وأن اليمين بالنبي منعقدة هذا الكلام كذلك يخالف الإجماع. فقد ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من المخلوقات لا ينعقد أصلا، وسيأتي نقل شيخ الإسلام الاتفاق أنه لا ينعقد، وليس فيه كفارة، يعني كمن يحلف الإنسان ويحنث في حلفه عليه كفارة هكذا، لكن كفارته ما هي؟ التوحيد، وأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين إنه تنعقد اليمين. نعم، ما تنعقد. قال شيخ الإسلام: الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وقد حكى غير واحد الإجماع على أنه محرم. إجماع من؟ إجماع الصحابة، نقله ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار. قال: وقد طرد بعض أصحابه، أي أصحاب البغية، قال إنها تنعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا. هذا الخلاف عند من؟ عند المتقدمين في عهد الإمام أحمد، واضح. بعض أصحاب الإمام أحمد أخذ بهذه الرواية عنه، هي رواية عن أحمد، منهم القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى الفراء، وحصر جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابن عقيل قال: ما دام العلة أنه نبي فتصح الحلف بكل الأنبياء، يصح الحلف بكل الأنبياء، فطرد هذا وبنى على العلة. واضح كما أنه نبي جاز الحلف به لأنه نبي، فكل نبي يجوز الحلف به. فهذا القول الأول. والقول الثاني يقول شيخ الإسلام أنه قول ضعيف وشاذ، والشيخ الإسلام هذا عبد سليمان بن عبد الله صاحب تفسير يقول قول باطل، يقول أن هذا القول قول باطل. لماذا؟ لأنه لا يجوز الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بغير الله، فالشرع سماه شركا، الشرع ماذا سماه؟ شركا، ولم يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين غيره. قال ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين أنه تنعقد اليمين بأحد من الخلق إلا في نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم عليه السلام أيها الله لا سهل. فإن عن أحمد في ذلك روايتين في انعقاد اليمين به، رواية أولى أنها تنعقد والثانية أنها لا تنعقد، وكونها تنعقد بناء على أنه يجوز الحلف، والرواية أنها لا تنعقد بناء على أنه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصواب. قال وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وقال يجوز الحلف بكل نبي، وهو ضعيف. قال وهذا ضعيف أي القول، والقول بانعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف شاذ، لم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم إلا من؟ إلا رواية على الإمام أحمد. قال والذي عليه الجمهور مالك والشافعي وابو حنيفة انه لا تنعقد اليمين به كاحد الروايتين عن احمد، وهو الصحيح. انتهى كلام شيخ الاسلام. قال فانظر حكاية هذا الضال عن علماء المذهب انعقاد اليمين بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبسائر الانبياء، وانظر حكاية الشيخ الاتفاق على أنه لا تنعقد اليمين بالمخلوقات إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خرج عن الاتفاق وليس أنه جائز إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يتفقوا عليه، واضح، وليس أنه يجوز، إنما المراد أن الاتفاق لا يشمل هذه المسألة. قال فإن عن أحمد رواية في انعقاد اليمين به، وأن الذي عليه الجمهور عدم انعقاد اليمين به، وانظر إلى تصحيحه أن النهي عن الحلف بالمخلوقات نهي تحريم، وهذا الملبس يقول لم يصرح بمراده، وأي تصريح أبلغ من هذا؟ نعوذ بالله من الهوى. شيخ الإسلام قد ذكر مذهبه في عدة كتاب، في قضاء الصراط، وفي التوسل الوسيلة، وفي كذلك الاستغاثة، وفي كذلك الرد على خنائي، كل هذه الكتب يذكر أن الحلف بغير الله محرم. قال في ماذا اقتضاء الصراط؟ قال بل هو شرك، بل هو شرك لا يجوز، ولا تنعقد اليمين به، وليس فيه كفارة. قال وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر، هذا ما أدري أن قال، وأما ما نذر لغير الله كالنذر الأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، إنه لا يجوز ولا ينعقد. والحالب بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وهذا كما قال في اقتضاء الصراط المستقيم باتفاق العلماء باتفاق الأئمة، ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أنه باتفاق الأئمة لا وفاء ولا كفارة في من حلف بغير الله، كما أن من نذر لغير الله فلا وفاء عليه ولا كفارة إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام، فإن النذر لغير الله شرك أكبر يخرج صاحبه ماذا عن الإسلام. فالحلف بغير الله وإن كان من الشرك الأصغر لكنه لا وفاء على صاحبه ولا كفارة. ولهذا يقول ابن مسعود مبينا أن الحلف بغير الله لا يحل، لأن أحلف بالله صادقا أحب لي من أحلف بغيره، أفضل أن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أهون من سيئة الشرك. فلهذا اختار ابن مسعود لو خير أن يحلف بالله كاذبا وأن يحلف بغيره صادقا لاختار أن يحلف بالله ماذا؟ كاذبا. لماذا؟ لأنه توحيد، حلف بالله وإن كان كاذبا لكن حلف بالله عز وجل، وذاك وإن قدر فيه الصدق لكنه حلف بغير الله وهو شرك، واضح. فسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. وهذا يدل على أن الحلف بغير الله ما يجوز، محرم، وهذا الذي كان يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ولماذا فليقل لا إله إلا الله كما قال ابن القيم؟ لأن الحلف بغير الله شرك، ولا إله إلا الله توحيد، وكفارة الشرك ماذا؟ هي التوحيد، وكفارة الشرك هي التوحيد. فمن حلف بغير الله فعليه أن يقول لا إله إلا الله، فيكون كفارة له على هذا الحلف، ويستغفر الله من هذا الذنب ولا يعود إليه. قال: فانظر هل صرح بأن الحلف بغير الله شرك أم لا، يتبين لك كذب هذا العراقي. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.